السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عندي قاعدة نورانية ambayo leo tumefika darasa ya 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر، تدريبات على الشدة والسكون. ميم فتح را شد مر، را ضم وسكون رو، مر را فتح با شد رب، با كسر يا سكون بي، ربي ميم ضم دال شد مد، تال فتحة تاسكندت مدت، حا ضم قاف شد حق، قاف فتحة تاسكن قت حقت، خا فتحة فا شد خف، فا فتحة تاسكن فت خفت، تا فتح با شد تب، با فتح تا سكون بت تبت، تا فتح تا خا فتح لام شد خل، لام فتح تا سكون لت تخلت، قاف فتح دال شد قد، دال فتح ميم سكون دم قدم، تاذمت قدمت، واو فتح صاد شد وص، صاد ضم باسكون صبع والصبع، حا كسر حي والصبح، واو فتح شين شد وش، شين فتح ميم سكون شم والشم، سين كسر سي والشمس، واو فتح شين شد وش، شين فتح فا سكون شف والشف، عين كسر عين والشفع، با كسر صاد شد بس، صاد فتح باسكن صبع بالصبع، را كسراري بالصبر، واو فتح صاد شد وص، صاد فتح ياسكن صي والصي، فا كسر في والصيف، واو فتح لام شد ول، لام فتح ياسكن لي واللي، لام كسر لي والليل، واو فتح تا شد وت، تا كسر ياسكن تي والتي، نون كسراني والتين، واو فتح زا شد وز، زا فتح يا سكون زي والزي، تا ضم واو سكون تو والزيت، نون كسراني والزيتون والتين والزيتون، سين كسر جيم شد سج، جيم كسر يا سكون جي سجي، لام كسرتين لين سجيل، سين كسرى جيم شد سج جيم كسرى يا سكون جي سجي نون ضمتين نون سجين ميم ضم نون سكون من فا فتح كاف شد فك كاف كسرى يا سكون كي منفكي نون فتحنا منفكينا فا فتح فا همزة كسرى نون شد إن نون فتح لام سكون نل فإن نل جيم فتح نون شد جن نون فتحنا جنة تا فتحة فإن الجنة لام كسر لي حا ضم با شد حب با كسر لام سكون بل لحب خا فتحة يا سكون خي را كسر لي لحب الخير همزة كسراء ذال فتح سين شد ذس سين فتح س إذا س ميم فتح ألف مد ما إذا السماء همزة ضم نون سكون أن شين فتح قاف شد شق قاف فتح تاء سكون قد إذا السماء انشقت ميم فتح طاء شد مط طاء فتح لسكون طاء مطاء را كسر ري مطاري قاف ضم نون شد قن نون فتح جيم سكون نج مطارق نج ميم ضم ثا شد مث ثا فتح لي سكون ثا مطارق نجم الثا قاف قسرقي باب ومبو مطارق النجم الثاقب ميم كسر نون سكون من شين فتح را شد شر را كسر لام سكون ريل من شر ريل واو فتح سين سكون وث واو فتح لي سكون و وس و سين كسر لام سكون سل من شر الوسواس خا فتح نون شد خن نون فتح لي سكون خن سين كسر سي من شر الوسواس الخناس الدرس الخامس عشر تدريبات على الشدتين في كلمة يا فتح ذا شد يز ذا فتح كاف شد زك كاف فتح لي صغيرة كا يزكى يا فتح ذال شد يد ذال فتح كاف شد ذك كاف فتح كا يزكى راض مره يذكره همزة فتحة لام سكون ال ميم ضمة دال شد مد دال فتحة ثا شددت ثا كسرة المدثر را ضمر المدثر همزة فتحة لام سكون ال ميم ضم ذا شد مز ذا فتح ميم شد زم ميم كسر مي المزم لام ضمل المزمل عين كسر لام شد عل لام كسر يا شدلي يا كسر يا سكون ي علي نون فتحنا عليين عين كسر لام شد عل لام كسر يا شدلي يا ضم وسكون ي علي نون فتحنا عليون همزة كسرة نون شدائن نون فتحة لام شدنل لام فتحة له إن الله ذلك سيا سكون ذي نون فتحنا إن الذين همزة كسرة لام شد إل لام فتحة لام شد لل لام فتحة لا إلا ل ذلك سيا سكون ذي نون فتحنا إلا الذين ميم كسرة نون سكون من شين فتح را شد شر را كسرة نون شدر نون فتح فا شد نف فا فتح ألف صغيرة فا من شر نفا تا فتح ألف صغيرة تا كسرة من شر النفاثات فا فتح عين شد فع عين فتح ألف سكون عا فع لام ضمة لام شد لل لام ضمة لام شد لل لام كسر لي فعال لي ميم فتح ألف سكون ما فعال لما يا ضمي را كسر يا سكون ري يري دال ضمد يريد فعال لما يريد الدرس السادس عشر تدريبات على الشدة والسكون مع المد ضاد فتح ألف مد لام شد ضال لام فتحتين لن ضالا دال فتح ألف مد با شد داب با فتح با داب

نون فتحنا ولا تحاضون واو فتح صاد شد وص صاد فتح الف مد فا شد صاف فا فتح الف صغيرة فا والصاف تا كسرتي والصافات واو فتح صاد شد وص صاد فتح الف مد فا شد صاف فا فتح الف صغيرة فا تا كسرتي والصافات جيم فتح الف مد جا همزة فتحاء جاء تا كسر صاد شدت صاد فتح الف مد خا شد صاخ خا فتح خا جاءت الصاخ تضمت جاءت الصاخة جيم فتح الف مجا همزة فتحاء جاء تا كسر صاد شدت صاد فتح الف مد خا شد صاخ خا فتح خا جاءت الصاخ تضمت جاءت الصاخة ففتح ف همزة كسراء فاء ذال فتح الف سكون ذا فإذا جيم فتح الف مجا همزة فتحاء فإذا جاء تا كسر طا شد طق طا فتح الف مد ميم شد طام ميم فتح ماء فإذا جاءت الطام تضم لامس كنت فإذا جاءت الطامة كاف ضم باس كن كب را فتح الف صغيرة را كب را فإذا جاءت الطامة الكبرى ففتح ف همزة كسراء فاء ذال فتح الف سكون ذا فإذا جيم فتح الف مجا همزة فتحاء فإذا جاء تا كسر طا شدت طافت ألف مد ميم شد طام ميم فتح ما فإذا جاءت الطامة تضم لامس كنت فإذا جاءت الطامة كاف ضم باسكن كب را فتح ألف صغيرة را فإذا جاءت الطامة الكبرى اسمي هذا إن شاء الله إلي watu wapate nafasi ya kufanya kusoma hizi za leo mpya na kufanya muraja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.